من كل فج عميق، يأتون ملبين أذان أبي الأنبياء إبراهيم، يؤدون المناسك في مكة ومنى وعرفة ومزدلفة، معظمين شعائر الله في أيام معلومات. أيام معلومات برنامج تفاعلي مباشر يقدمه الشيخ محمد صالح المنجد. أيام معلومات، دليل الحاج والمعتمر لحج مبرور، يأتيكم في الأوقات التالية.